السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس، يعني سنبدأ الآن في الدرس 44 من اجتماعنا على القراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر، ونحاول أن نلتقط منه ما في القرآن من العلم والعمل، ونستهدي بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى نورا وتبيانا وفرقانا ورحمة وهدى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مهتدين به ثابتين عليه حتى نلقى الله تبارك وتعالى. وأحب قبل أن نبدأ أن ألا نغفل عن كثرة ذكر إخواننا والدعاء لهم، إخواننا المستضعفون في غزة وفلسطين عموما، وفي سوريا، وفي كذلك مصر والسودان، وفي كل مكان يبتلون فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يطعمهم، وأن يؤنسهم، وأن يهلك عدوهم، وأن يهلك كل من يلحق بهم الظلم، ويهلك كل من تعاون مع من يريد بهم الشر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أفتح الآن على حمزة، أرجو أن يكون حمزة معه. بسم الله. الشيخ ساعتين أنا كنت خارج المنزل. ما سمعت يا حمزة؟ نعم. الكتاب ليس معك الآن؟ كنت خارج المنزل الآن، يعني دقيقتين فقط. طيب خذ راحتك، خذ راحتك، أنا أقرأ الآيات، أقرأ الآيات إلى أن تجهز نفسك إن شاء الله. نحن وصلنا إلى صفحة 266 عند قول الله تبارك وتعالى: لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا نبدأ بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. سيكون لنا وقفة إن شاء الله مع هذه الآيات، لأن هذه الآيات فيها بيان خصلة من أعظم خصال المؤمن والمؤمنة، وهي المبادرة إلى العمل. فالمؤمن لا يستأذن إذا فتح له باب في العمل الصالح، وإنما يبادر. الذي يستأذن ويتردد ويماطل هو المرتاب، هو الذي في قلبه مرض، أو هو الكسول الذي لا يبادر إلى ما ينفعه. فإن شاء الله بعدما نقرأ التفسير إن شاء الله سنعقل بإذن الله. تتفضل يا حمزة. طيب ممكن يكون حمزة لسه بيجهز نفسه، خلينا نبدأ. تقرأ؟ نعم أقرأ. كم الصفحة؟ نعم تفضل، من أول صفحة 268. نعم قرأت من الآيات صحيح؟ نعم نقرأ من أول تفسير الآيات. طيب نعم. قال المؤلفون رحمهم الله أو حفظهم الله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك، طيب أي لا يستأذنك يا محمد أصحابك المؤمنون بالله والبعث والجزاء في الآخرة في ترك جهاد الكفار بأموالهم وأنفسهم، ولا يطلبون منك أن تأذن لهم في الجهاد، بل يبادرون إليه لشدة رغبتهم في الخير، والله عليم بالمتقين. أي والله ذو علم بهؤلاء المتقين وبكل من يتقيه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك المسارعة إلى جهاد أعدائه وعدم الاستئذان في تركه، وسيجازيهم على تقاهم له أعظم الثواب. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ونسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى بين هنا أن هذا الاستئذان لا يصدر إلا عند عدم الإيمان بالله واليوم الآخر، ثم لما كان عدم الإيمان قد يكون بسبب الشك فيه وقد يكون بسبب الجزم والقطع بعدمه، بين تعالى أن عدم إيمان هؤلاء إنما كان بسبب الشك والريب، فقال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إنما يستأذنك يا محمد في القعود والتخلف عن جهاد الكفار بأعذار كاذبة المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا بالبعث والجزاء في الآخرة، فلا يرغبون فيما عند الله ولا يخافون عذابه، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، أي وقد شكت قلوبهم في صحة الدين وظهور أمره، فهم في شكهم يتحيرون ويتذبذبون بين الإيمان والكفر، كما قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. نعم، نقف هنا. الشاة العائرة هي المترددة التي تتردد بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع. في الواقع إن هذه الآية من الآيات العظيمة التي تبين خصلة في المؤمن ينبغي أن يراها من نفسه. أنتم تعرفون أن الله تبارك وتعالى ذكر صبغته، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا من ذكر وأنثى وأراد منا أن نكون على صبغة، أن نكون على صفة في كل مشهد من مشاهد حياتنا. فهذه الخصال المفروض أن المؤمن والمؤمنة يجمعونها من كتاب الله تبارك وتعالى. مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ ذكر من هم المتقون. كذلك: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ثم قال: التائبون العابدون الحامدون، وهكذا آيات كثيرة جدا. مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من جملة هذه الخصال المبادرة إلى العمل دون اختلاق أعذار ودون تهرب من العمل. إذن المؤمن هو الذي يلقي بنفسه في معالي الأمور وليس هو الذي يتهرب منها. شخص يطلب منه أن يعطي درسا أو أن يخطب جمعة أو أن يعلم الناس أو أن مثلا يعلم قرآنا أو يعلم لغة عربية أو أن يصلح بين شخصين أو يلقى يعني أو يطلب منه أي مهمة هو قادر عليها، فيتهرب ويختلق الأعذار. في الواقع الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن لا يستأذن في العمل بل يبادر. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. من الذي يستأذن؟ من الذي يتردد؟ من الذي يماطل؟ من الذي يسوف؟ من الذي يختلق أعذارا؟ من الذي يتهرب من المسؤولية؟ هو الذي لا يوقن بفضل العمل ولا يسعى في مصلحة نفسه، لأن كثيرا من الناس يظنون أن راحة النفس في إشباع رغباتها، وكل من أراد أن يشبع رغبات نفسه فهو يهلك نفسه، وهذا هو الذي يدسي نفسه. قد أفلح من زكاها، رفعها، طهرها، نمى فيها الخير وإن كان ذلك على خلاف هواها. وفي المقابل: قد أفلح من دساها، مع كونه يفعل ما ترغب فيه، والنفس راغبة إذا رغبتها فإذا ترد إلى قليل تقنع. لو نحن تكلمنا عن الأدلة في القرآن والسنة عن المبادرة والمسابقة والمسارعة لطال بنا الأمر: سابقوا، استبقوا، سارعوا، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وحديث بادروا بالأعمال، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي كان يبادر إلى الخيرات، وكان يعني في الحديث العظيم يعني لما سمع الناس بالمدينة صوتا ففزعوا، يعني خشوا أن يكون هناك من يغزوهم، فبينما هم يجهزون أنفسهم ويجمعون خيلهم والسلاح خرجوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع إليهم، يعني خلاص ذهب وتفقد الأمر. قال: لن تراعوا، لن تراعوا، اطمئنوا، لا ما فيش مشكلة خلاص. يعني بينما هم لسه يجمعون أنفسهم كان النبي الكريم سيدنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم يعني أنهى الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو احنا اردنا ان نجمع الادله لطال بنا الامر، لكني ساتكلم عن معنى عظيم هنا. ما هي الامور التي تجعل المؤمن يبادر الى العمل الصالح ولا يتهرب منه؟ ده سؤال مهم جدا. اول امر ان المؤمن موقن بفضل هذا العمل، فبالتالي هو المحتاج له، هو الفقير اليه وهو المنتفع، فلن يتهرب منه ولن يختلق اعذارا. فحينما يطلب منه مثلا مسؤولية معينة، مثلا أن يلخص دروسا أو أن يفرغ درسا أو أن يخطب جمعة أو أن يدرس أو أن يعلم أو أن يدعو إلى الله أو أن يصلح بين اثنين أو أن ينفق، فبالتالي هو يرى أنه هو المحتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. طيب، أيضا من الأمور التي تعين المؤمن على المبادرة وألا يماطل وأن يسابق، خوف المؤمن، عايزين نركز في دي جدا يا جماعة، خوف المؤمن من أن يغلق عليه الباب. كيف؟ الله تبارك وتعالى لأنه غني عنك وعن عملك ويمكن أن يستبدل غيرك بك، لأن الباء تدخل على المتروك فأنت المستبدل، يستبدل غيرك بك فيأتي بغيرك، أنت فتح لك باب في الخير فأنت عمال تماطل وتتردد وتقدم رجلا وتخترع عذرا، فبالتالي الله سبحانه وتعالى يمكن أن يستبدل غيرك بك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فمثلا لما كفرت قريش بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبدلا من أن يؤمنوا به ويعزروه ويوقروه إذا بهم يعني يقاتلونه ويحاربونه ويحاربون أتباعه، ماذا حصل؟ سلب الله منهم هذا الفضل فجعله في من؟ في الأنصار، مع إن هم أهل مكة اللي هم قريش وهم أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لما بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار، الله تبارك وتعالى استبدل غيرهم بهم. كذلك ربنا قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يمكن أن يحول الله بينك وبين هذا العمل. كذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم، آيات كثيرة تكلمنا عنها، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يبقى إذن لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، فأنت كمؤمن وأنت كمؤمنة من المعايير أو من المقاييس التي تجعلك تقيمين نفسك أو يجعلك تقيم نفسك هو أن ترى إقبالك على العمل دون تردد. طبعا لا شك أن من أتى بعد تردد خير من أن لا تأتي، لكن مع ذلك يبقى الإنسان الذي يقبل بغير تردد، هذه من أخص علامات الإيمان واليقين والسبق. والسبق، كلمة السبق دي تحط تحتها خط، لأن المؤمنين عند الله درجات، فالذين سبقوا إلى الهدى زي أبو بكر مثلا رضي الله عنه، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر يعاتبه جئتكم فقلتم جميعا كذبت وقال أبو بكر صدق، فهل أنتم تاركي لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني أنا أكتفي به هو. وغير كده بقى السابقون زي بلال والصحابة الكرام الذين سبقوا بالإيمان وصبروا وهاجروا وجاهدوا، لا يمكن أن يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل. طيب نكمل، احنا وصلنا الى قول الله تبارك وتعالى ولو ارادوا الخروج لاعدوا، هذه تتم بقى، هذه تتم. لماذا؟ لان من اراد شيئا دون ان يعد اسبابه فليس مريدا له، والاراده تكذب كما ان القول يكذب. يعني بعض الناس يقول انا اريد كذا، اذا اردت شيئا او زعمت انك تريد شيئا ولم تسعى في اسبابه فارادتك كاذبه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم في نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. طب ما هو الكذب هنا؟ الكذب في الإرادة. لذلك لما صدق أنس بن النضر لما قال لئن أشهدني الله غيرها لا يرين الله ما أصنع، هو طبعا يعني فاته أن يشهد بدرا فشهد أحدا، فلما صدق في قوله أنزل الله فيه وفي أصحابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهذا هو صدق الإرادة. إذن ولو أرادوا الخروج لأعدوا، هذا يدل على أن كل من زعم أنه يريد شيئا ولم يتخذ أسبابه المتاحة فهو ليس مريدا. امرأة بتقول أنا نفسي ابني يطلع البخاري، أيوة جميل، ماذا فعلت عشان يخرج ابنك البخاري؟ أنت سايباه كل شوية عمالة ترمي له التليفون وهو يلعب ومكبر دماغه، وانت سايباه انت ملهية في التليفون او في المطبخ وهو عمال يلعب او مع اصحابه او كذا، يطلع البخاري ازاي؟ يصحى يلاقي نفسه البخاري مثلا؟ يعني لا، لازم يكون في اسباب. واحد بيقول انا حلم حياتي أطلع متقن للقرآن وهو نفسه ما بيقرأش أصلا. طب تطلع إزاي يعني؟ هتشوف رؤية مثلا تلاقي نفسك حفظت؟ ما ينفعش. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لازم الأمور لا تنال بالأماني وإنما تنال بالعمل. لذلك لما الرجل قال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بالصلاة بالشهادتين والصلاة واللي هي يعني ما بني عليه الإسلام، فماذا قال الرجل؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص أو ولا أنقص. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلحت؟ لا، قال أفلح إن صدق. فالإنسان يفلح ليس بنية العمل أو الرغبة في العمل، وإنما يفلح بماذا؟ بالعمل. لذلك الصحابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. إذا عملته، لما سأله ربيعة بن كعب: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. يبقى عندنا آيتان، الآية الأولى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. المؤمن لا المؤمن مش محتاج عزومة، تمام؟ هو اللي يبادر، مش يتملص من المسؤولية، أو ما يعرف الناس بيجمعوا صدقة يتهرب. ده أنت اللي تبادر وتفرح أن الله سبحانه وتعالى يعني فتح لك باب الخير، سواء في القيام أو في الصلاة أو في الصدقة أو في أي باب من أبواب الخير أو النصيحة للناس أو الدعوة إلى الله. ما بقى أجمل من هذا؟ الأمر الثاني أن من أراد أعد، فمن أراد ولم يعد فليس مريدا. وأجمل شيء أن الله لم يأمرك أن تعد ما يتم به الأمر، لا، ما استطعتم، عدوا لهم ما استطعتم. تفضل يا حمزة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي ولو أراد المنافقون الخروج معك يا محمد في غزوة تبوك لتأهبوا للخروج بإعداد ما يحتاجونه من لوازم السفر والقتال، لكنهم تركوا الاستعداد لرغبتهم في التخلف عن الجهاد، ولكن كره الله انبعاثهم، أي ولكن لم يحب الله تعالى انطلاق المنافقين معك يا محمد في تلك الغزوة، لعلمه أن في خروجهم شرا وضررا على المؤمنين، فثبطهم أي فثقله عليهم وكسلهم عنه. وقيل قعدوا مع القاعدين، أي وقيل قعدوا عن الجهاد مع الذين ليس من شأنهم النهوض والخروج للقتال كالضعفاء والمرضى والصبيان وغيرهم. نعم، خرجوا فيه. طبعا بعض الناس هنا أحيانا يستعمل هذا القول في كل من ترك خيرا فيقول: كره الله انبعاثك فثبطك، وهذا ليس صحيحا، لأن هذا لا يذكر إلا في المنافق، لا يذكر في المؤمن الكسول أو المؤمن الذي يجاهد نفسه لكن يعني يحمله الكسل أو اتباع الهوى. لا، هذا لا يقال فيه كره الله انبعاثه، وإنما يلام، لا شك أنه يلام، يلام على تقصيره ويلام على ضعف همته ويحث على العمل، لكن أن يقال إن الله كره أن تقوم الليل أو كره أن تصلي أو كره أن تنفق، لا، هذه كلمة كبيرة لا تبذل، أنا في رأيي أنها لا تبذل لأي أحد. لماذا؟ لأن هذا إعلام من الله أن الله كره هذه الطائفة بعينها أن تخرج عقوبة لها على نفاقها وعلى ضعف إيمانها أو على ما علمه الله أنهم لو خرجوا في المؤمنين ما زادوهم إلا خبالا. هذا أولا. ثانيا، كيف نجمع بين أن الله أمرهم بالخروج وأن الله كره انبعاثهم؟ ده مهم جدا، وهذا الفرق بين الشرع والقدر والتقدير. فربنا تبارك وتعالى وإن كان أراد من كل أحد أن يؤمن وأن يتوب، لكن من الناس من لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ونوح عليه السلام قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فربنا تبارك وتعالى قد يريد ما لا يحب وقد يحب ما لا يريد، يعني ربنا يحب شيئا ولا يقدر حدوثه، ويقدر حدوث شيء وهو لا يحبه. ربنا سبحانه وتعالى قدر مثلا إقدار الشيطان على الوسوسة وعلى أذية المؤمنين أو نحو ذلك، لكنه قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيعني هناك أمر كوني وهناك أمر شرعي، فربنا ثبتهم يعني أثقلهم ويعني حال بينهم وبين الخروج. وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا القول هو قول كوني وقدري، بمعنى أن الله قدر عليهم أنهم لن يخرجوا. لماذا؟ لأنهم أولا لن يخرجوا لله ولا لإعلاء كلمة الله، ولن يكون في خروجهم خير، وهنا بقى في فايدة في منتهى الجمال تنفعنا في هذه الأحداث. ما هي؟ أنتم ترون من أول ما بدأت أحداث غزة، نسأل الله أن يفرج عن أهلها وأن يهلك عدوهم وكل من أعانه، أول ما بدأت الأحداث تجد بعض الناس يعني يتسولون على موائد المشاهير، ومنهم ناس يعني مشاهير ما لهمش أي قيمة. مش بتكلم عن واحد مثلا مشهور لاعب كرة مسلم مثلا، أو مسلم تمام على الأقل من جملة المسلمين يعني، لا ده هو بيتوسل لناس كفار وفسق وفجر وربما بغايا. لماذا؟ عشان يجمع منهم تعليقات عن غزة. سبحان الله، من الذي قال لك أن هؤلاء يفرح أصلا بوجودهم في صفك؟ هل نحن صرنا نفرح بالأعداد؟ الاعتبار ليس بالعدد، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة. أنت كيف تفرح؟ هذه أمور لا تستجدى. كيف تتسول على مائدة شخص وهو رافض أصلا لهذا الأمر، وأنت عملت تحايل عليه عشان يكتب منشور ولا يحط علم؟ وفي المقابل بقى اللي بيحصل لو شخص مثلا فاجر أو فاسق أو شخص معروف إن هو ظهير للمجرمين كتب نصف كلمة أو وضع علامة علم فلسطين أو يتحول من إنسان فاجر فاسد إلى إنسان ولي من أولياء الله وتغفر خطاياه وما ضره ما فعل بعد اليوم. ما هذا؟ ما هذا العبث؟ ده لعب، ده اسمه لعب، ده اختلال موازين بسبب سلطة الواقع. المؤمن لا بد أن يكون بصيرا، لا تفرح ولا تستكثر بهؤلاء، هؤلاء لا يفرح بهم أبدا، إنما يفرح أن يكون في صفك أهل الإيمان والتقوى والعلم والهدى. مش تفرح أن يكون في صفك ناس أنت أصلا عارف أن هم يعني لا يوافقون الحق إلا لأنه وافق أهواءهم. أنا هنا بالمناسبة مش بتكلم عن إنسان مثلا ممثل أو ممثلة فيه شيء من الخير ويتكلم بالصدق عن إخواني، لا لا بالعكس، يعني هؤلاء نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يسددهم وأن يتوب عليهم. لا، أنا بتكلم عن ناس هم أصل في الإفساد والفساد، وأنت تعرف أنهم إذا تكلموا عن شيء من ذلك فإنما يتكلمون ليوظفوها ولمصلحتهم. كيف تفرحوا بهؤلاء؟ يبقى إحنا عندنا قواعد في القرآن يا جماعة، والله لو أعطيت حقها لن تترك لك بابا في حياتك إلا وتبصرك في هذا الباب. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. يبقى أنت فرحان ليه بخروجهم؟ تستكثر بهم ليه؟ وعمال تفخر بأن فلان كتب مش عارف نص كلمة، وبعدين يعملوا حاجات والله غريبة جدا، يجيبوا واحد ممثل مثلا أجنبي أو يجيبوا راجل شبهه والراجل ده حطت علم مش عارف فلسطين وهو أصلا مش هو الممثل ده، ويعودوا يلفقوا ويكذبوا. طب أنت بتكذب يعني؟ أنت فاكر أنك ممكن تنصر هذا الدين بالكذب والخداع أو حتى بهؤلاء لو كانوا فعلا هم اللي وضعوا هذه الصورة؟ مش عارف أقول إيه والله. لكن سبحان الله في أزمنة الضعف يصبح الإنسان يتشبث بأي شيء، لكنه أحيانا يتشبث بمن يقسم ظهره، يعني هو لا يدري أن وجود هؤلاء أصلا مفسد. شوف ربنا سبحانه وتعالى قل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. مع أن العدد ممكن يكبر، لكن الاعتبار ليس بالعدد، الاعتبار بالمعدن، بالناس معادن. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ليه؟ لأن الفئة القليلة معها الله، تمام؟ فالاعتبار هنا بمعية الله ليس بالعدد. تفضل أكمل يا حمزة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى أنه كره خروجهم وثبطهم، أخبر سبحانه عن الحكمة التي تتعلق بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم، وبين لما كره خروجهم، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لو خرج هؤلاء المنافقون في جملتكم أيها المؤمنون لغزو الروم فلن يزيدوكم بخروجهم شيئا سوى الشر والفساد وإيقاع الاضطراب بينكم، ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، أي ولا أسرع سيرهم في الدخول والمشي بينكم بالنميمة وإفساد ذات بينكم لتفريق كلمتكم وإلقاء الأراجيف وبث الإشاعات لتثبيطكم. نعم، كثير ممن يتدخلون في القضايا الكبرى في الأمة يحولونها عن مسارها. يعني هضرب مثال واقعي، الحلقة مثلا التي اشتهرت لحلقة اللي هو اسمه الدحيح ده كمثال، احنا بنحاول نتكلم بصراحة، يعني الحلقة فيها شيء من الخير لكن لو انت تنبهت في الحلقة كويس اللي هي شهيدة مش عارف كام 17 مليون ولا ايه، هتلاقي ان الفكرة المحورية فيها لا علاقة لها بالإسلام البتة، وإنما هي تتكلم عن الأرض، حتى هو سماها حكاية أرض. ولو أنت نظرت لخلفية هذا الشخص، وهو كان له أثر كبير جدا في نشر الإلحاد عن طريق العلموية اللي هو لا يؤمن بغير العلم، فمش هتكلم عن الشخص تحديدا بس بتكلم عن ما وراء هذا المشروع. بلاش حتى هذا المشروع، خلينا نتكلم عن الحلقة تحديدا. أنا عايزك ترجع تسمع الحلقة كده مرة تانية وتشوف الحلقة بتتكلم عن إيه. بتتكلم عن أمور عامة أو عن حق ناس في أرض وظلم عام وحقوق الإنسان، أمور لا تمت بتاتا لهذا الأمر اللي هو أصلا عندنا دين. يعني نحن نتقرب إلى الله به وننطلق من وحي من قرآن وحديث، فهم إخواننا، مش بنتكلم عن بقعة هنا، تمام؟ فنفس فكرة الحلقة من أولها إلى آخرها هي بمعايير عالمانية ليبرالية مش بمعايير الإسلام نهائيا. وإن كان هو يتكلم عن المآسي وعن الظلم وعن القتل وعن التشريد وعن اغتصاب الأرض عادي، طب ما هو كل ده موجود في المنظومات العلمانية عادي. فاللي أنا عايز أقوله لك إن دخول هؤلاء الذين لا ينطلقون من الوحي والهدى في قضايا كبرى لن يكون فيه خير، وإن اغتر بهم كثير من الناس وقال لك يا عم ده زي الفل، ده كويس والله، انتوا بقى تقعدوا كل شوية بقى تطلعوا في الناس حاجات، انتوا ما فيش حد عاجبكم انتوا كذا. ليه؟ لأن الإنسان الجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة، إنما وهي مقبلة يغتر، لأن الفتنة فيها شيء يغر، واضح؟ فهذا الغرور ده خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ما شافوش إن قارون ده كافر وفاجر ومشاقق لموسى عليه السلام ومغتر بنفسه. إمتى تنبهوا؟ لما خسف الله به وبداره الأرض، تمام؟ فالشاهد أن وجود هؤلاء الذين ليسوا على هدى ولا ينطلقون من نفس ما ينطلق إليه فيه المسلمون في القضايا الكبرى هو مفسد. أنت ممكن تقول على الأقل يا عم هو اتكلم. لا يا حبيبي، هو لما اتكلم أصلا بوظ البوصلة، إنه خلى الناس تفكر إن دي أرض. طب يا ترى بقى مين فيهم الأسبق؟ طب ده قطعة أرض، وتصور هو إن الموضوع كله إن هي أرض وخلاص. لا، هي مش حكاية أرض، هذا أمر دين. نحن نتقرب إلى الله بالاهتمام بكل مسلم، يستوي عندنا المسلم في فلسطين والمسلم في كوالالمبور، تمام كده؟ إنما تزيد فلسطين ببيت المقدس، هذا له شأن آخر. فالشاهد اللي أنا عايز أقوله لك إن أنت بدون ما تشعر بتختلط عليك هذه الأمور، تمام، لحد ما تفقد البوصلة وأنت متصور إن كثرة هؤلاء خير. لا، لذلك ابن تيمية له كلمة جميلة جدا يقول إن بيان الحق عند الاشتباه والالتباس خير ما عبد الله به. ليه؟ لأن في ناس كده بتدخل في المناطق الملتبسة المشتبكة تصفيها لحد ما تبين لك الأمر الخالص الصواب. مش معنى ذلك إن إحنا بنقول إن إحنا نمتلك هذا الحق أو الصواب، لا، عادي كل إنسان مننا ممكن يجتهد ويخطئ، لكن لما يتبين لك خلفيات شخص أو برنامج أو حلقة أو كذا، زي ما هم برضو مدحوا قبل كده شخص تاني كان ضليع في مظاهرة المجرمين وفرح في دماء إخوانه المسلمين الذين قتلوا، يعني قتلوا بالآلاف، وطالع بقى بيتكلم عن المسلمين في غزة وعن اليهود وكذا. طبعا بيكنش عن اليهود، بيتكلم عن بلد برضو، والناس فرحته بالملايين كانوا بيصفقوا لي، يعني كانوا بيقولوا احنا غفر لك ما تقدم وما تأخر، اعمل ما شئت، وهو في الآخر ما فعل شيء، تمام كده؟ ما لم يعتذر عن موقفه السابق، حتى مجرد اعتذار. فالشاهد انك انت كمؤمن لا ينبغي ان يحملك ازمنة الضعف على ان تختل عندك البصلة او تشوش عليك، وانك انت تساوي بين من ينطلق من وحي ويريد ان ينصر دينا. رجل قال النبي يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما ما دون ذلك فليس قتالا شرعيا، واضح؟ إنسان يقاتل في الإسلام يعني ليرد اعتداء معتدي أو ليفتح بلدا من البلدان أو لينصر المستضعفين، إنما يقاتل على مجرد أرض مفيش حاجة، ممكن يقاتل دون عرضه ودون دمه ودون ماله، فإنما إن هو ينتمي لأرض، لا، الأرض لا تقدس أحدا، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة للمدينة. القصة مش حكاية أرض، لا دي حكاية دين. ماشي، تفضل أكمل. وفيكم سماعون لهم، أي وفيكم أيها المؤمنون من يسمع كلام المنافقين فيقبله ويستجيب لهم ويطيعهم، والله عليم بالظالمين، أي والله عز وجل ذو علم بأولئك المنافقين الظالمين، وبمن يقبل كلامهم ويطيعهم، وبكل من يظلم نفسه ويظلم غيره بفعل ما ليس له فعله، لا يخفى عليه سبحانه شيء من ظواهرهم وبواطنهم، وسيجازيهم على أعمالهم، كما قال تعالى والله عليم بالظالمين. لا، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم بالظالمين. نعم، جميل. خلينا نقف هنا وقفة أيضا. وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون لهم، هذا يدل على أمرين عايزك تركز فيهم، أو ثلاث أمور. الأمر الأول أن أولئك الذين لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالهم ليسوا أهل خير بداية، هم أهل شر، وأنهم مع كونهم أهل شر هم أيضا يلقون الأراجيف والأكاذيب والفتنة بين المؤمنين. جميل. الفائدة الثانية أن من المؤمنين من يمكن أن يستمع لهم، كما يقول الرازي لا يمتنع في من قرب عهده بالإسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم، صح كذا؟ وقال ولا يمتنع كون بعض الناس مجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب فيؤثر قولهم فيهم، ولا يمتنع أن يكون بعض المسلمين من أقارب رؤساء المنافقين فينظرون إليهم بعين الإجلال والتعظيم، فلهذا السبب يؤثر قول هؤلاء الأكابر في المنافقين. يبقى دي الفائدة الثانية، أن من ضعفاء الإيمان أو من ليس من أهل العلم والبصيرة من يمكن أن يفتن بوجود هؤلاء أو بخطابات هؤلاء. الأمر الثالث بقى، وده المهم جدا، أن من المؤمنين من لا يتأثر بأقوال أولئك المنافقين، ودي بقى المناعة دي بقى شباب، ليس مرجعها إلى العلم وحده وإنما إلى الهدى والإيمان واليقين بالآخرة، فهي من الله، لأن الله هو الذي يري الحق حقا ويعين على اتباعه، ويري الباطل باطلا ويعين على اجتنابه. بمعنى إن هؤلاء ممكن تروج مقالاتهم على بعض الناس. المسيح الدجال لما يأتي إلى شخص يقسمه نصين، يبقى شقين كده، وبعدين يقول له كن فيرجع تاني، مش هذه فتنة؟ فتنة عظيمة ستجعل عددا كبيرا من الناس يغتر بالمسيح الدجال ويظن أنه هو الله. لكن من الناس من يقوله، من يقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرا. يبقى احنا عندنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن هؤلاء مع أن في خروجهم شر وأنهم لن يعينوا المؤمنين، فإنهم يلقون المقالات التي تضعف المؤمنين. والأمر الثاني أن من المؤمنين من يكون ضعيف العلم والإيمان فيتلقى تلك المقالات فيشوش بها. والأمر الثالث أن من المؤمنين من يصونه الله تبارك وتعالى بعلمه وبهداه من أن يغتر بمقالة هؤلاء. طيب تفضل أكمل يا حمزة. خلاص عدي الفوائد، خلاص تكلمنا عنها الحمد لله. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم المحيطة بالكافرين، إن تصيبك حسنة تسؤهم، وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. غريب الكلمات، وقلبوا لك الأمور، أي دبروا لك الحيل والمكايد ودوروا الآراء في إطار أمرك، وتقريب الأمور تدبيرها والنظر فيها. حمزة لا نقرأ غريب الكلمات، نقرأ من أول تفسير الآيات وحاول تبطأ شوية يعني. تفضل. طيب، تفسير الآيات، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أنه ثبط المنافقين عن الخروج للجهاد، وبين أنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالا، بين أن هذا الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان موجودا فيهم قبل ذلك، قبل أن ينزل القرآن في شأنهم وأن تطلعوا عليهم. فقال تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي لقد طلب المنافقون فتنة المؤمنين بصدهم عن الدين وإفساد ما بينهم من قبل غزوة تبوك، كما فعلوا في غزوة أحد وغيرها. مقلب لك الأمور، أي وطلب المنافقون الشر لك يا محمد فصرفوا آراءهم وأجالوا أفكارهم وأداروا عقولهم وأعملوا الحيل والمكايد ساعين بذلك لإفساد أمرك وإنكار دينك وصد الناس عن اتباعك وتخذيل أصحابك عنك، حتى جاء الحق، أي سعى المنافقون في ابتغاء الفتنة وتقليب الأمور إلى أن جاء نصر الله تعالى، كما قال عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال سبحانه: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وظهر أمر الله وهم كارهون، أي وغلب دين الله الذي أمر بالدخول فيه وهو الإسلام، وعلى وظهر وانتصر، والحال أن المنافقين كارهون لظهوره ويسوءهم انتصاره وعلوه. نعم، خلينا بقى نقف هنا وقفة مهمة جدا، يعني تشعل همة المؤمن. ربنا تبارك وتعالى يخبر المؤمنين بما يستحثهم على العمل وبما يبين لهم حكمته فيما أمر. سيأتي في الكلام في هذه السورة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ذكر الله سبحانه وتعالى أسبابا كثيرة في شأن الكفار، مثلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا كذا كذا، مثلا أتخشونهم فالله يحب فالله أحق أن تخشوا، آيات كثيرة جدا تبين الأسباب عند لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، آيات كثيرة جدا يعني تبين لماذا ينبغي أن يجاهد هؤلاء وأن يقاتلوا. هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين المكر والكيد الذي تنطوي عليه قلوب المنافقين ويبين بغضهم لدين الإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. هل ترى أن هذا مجرد إعلام، يعني الله سبحانه وتعالى فقط يعلمنا بهذا الأمر؟ لا، الله تبارك وتعالى يعلمنا لنعلم كيف يدبر هؤلاء، ولنعلم أن وحتى لا تأخذنا رحمة أو رأفة بهؤلاء، وحتى نعمل نحن. وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون. فشوف ابن كثير بيقول إيه، بيقول: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة، وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رمته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه: هذا أمر قد توجه، يعني خلاص كده إيه الدولة أصبحت لمحمد، فإيه فدخلوا في الإسلام ظاهرا. ثم لما أعز الله الإسلام وأهله غاضهم ذلك وساءهم، ولهذا قال الله: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يبقى أنت كمؤمن بقى لما وكمؤمنة لما تستحضر هذا المعنى أن من الكفار والمنافقين والفجر والمفسدين من يبغضون هذا الدين، مش بس هو بينشر الفساد، لا هو يكره الإسلام ويدبر للإسلام وينفق للنيل من الإسلام وللصد عن سبيل الله، فماذا أنت فاعل؟ ده سؤال مهم جدا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. فربنا سبحانه وتعالى هنا يبين أن هؤلاء ليس النفاق فيهم جديدا، لا هو معلوم منهم، وربنا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، هذا ليس أمرا جديدا، وقلبوا لك الأمور حتى جاء، يعني فضلوا يقلبون لك الأمور إلى أن جاء الحق، نصر الله لك في بدر وفي غيرها حتى تمكنت. بعد كده دخلوا في أمر الله، لكن دخلوا فيه وهم كارهون. تفضل أكمل. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم المحيطة بالكافرين. ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني. سبب النزول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجد بن قيس: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال: جد، أو تأذن لي يا رسول الله؟ فإني رجل أحب النساء، وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه: قد أذنت لك. فعند ذلك أنزل الله: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس: يا جد بن قيس، ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ قال: يا رسول الله، إني مرء صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني أصفر أفتتن فأذن لي في الجلوس. طبعا هذه من جملة التي جاء فيها العتاب اللي هو عفى الله عنك لما أذنت لهم، أن من المنافقين من ذكروا أعذارا، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يأتمر المؤمنين، يعني من أظهر الإيمان، وكان يقبلها منهم هذا الرجل، بيقول له أنا رجل أحب النساء ولا أملك نفسي عنهم، فهل هذا عذر؟ يعني هل هذا عذر أنه لا يخرج في القتال؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فربنا تبارك وتعالى قال ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، يعني لا تعرضني للفتنة لأني ممكن أرى امرأة من الروم فلا أصبر عنها، فربنا قال ألا في الفتنة سقطوا. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الله يعني يخبر بما تنطوي عليه قلوب هؤلاء وبعاقبة ومآل قول هؤلاء. سبحان الله، أنا أقول إن هؤلاء حتى لو أنت شفت آخر سورة التوبة سيبين لك أمرا مهما، وهو أن هؤلاء صرفوا عن الجهاد والعلم، لأن في آخر السورة وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، تمام، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، يعني يبصوا البعض أول ما تنزل آية كده على النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يبصوا البعض المنافقون يقولوا يا ترى في حد شايفنا؟ لا، طب يلا نهرب، فهم فاكرين إن هم اللي هربوا. فماذا قال الله؟ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ده هو ربنا تبارك وتعالى هو الذي صرفهم عن الهدى، لأنهم لا يستحقون شرف الجهاد في سبيل الله أو استماع مجالس العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ماذا في المقابل؟ أن كل من هداه الله للعمل الصالح فلا بد أن يشكر نعمة الله، لأن من الناس من كره الله انبعاثهم، كره الله أن يكونوا مع المصلين، كره الله أن يكونوا مع المجاهدين، كره الله أن يكونوا مع قراء القرآن، كره الله أن يكونوا مع طلبة العلم، كره الله أن يكونوا من المنفقين في سبيل الله. الله لم يردهم. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أحدا منا على خير فليحمد الله وليحفظ تلك النعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ألا يحرمنا فضل ما عنده بسوء أو بشد ما عندنا. تفضل أكمل حمزة. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، أي من المنافقين من يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى غزو الروم إذن لي في القعود عن الخروج معك ولا تبتلني برؤية نساء الروم، فإني إن رأيتهن لا أصبر عنهن فأقع في الإثم بسبب الخروج معكم، ألا في الفتنة سقطوا، أي ألا إن المنافقين الذين اعتذروا عن الجهاد بسبب خوفهم من الفتنة بنساء الروم قد وقعوا في الفتنة العظيمة ببقائهم في الكفر وإثمهم بالتخلف عن الجهاد ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن جهنم محيطة بالكافرين، أي وإن نار جهنم ستحيط بالكافرين من يوم القيامة وتحدق بهم من كل جانب فليس لهم عنها مفر، كما قال تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، قال سبحانه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال عز وجل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقال جل جلاله لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، وقال تبارك وتعالى ولا هم ينظرون يعني لا ينظرون، وقال تبارك وتعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد مبددة، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. مناسبة الآية لما قبلها أن هذا نوع آخر من كيد المنافقين ومن خبث بواطنهم، إن تصبك حسنة تسؤهم، أي إن غزوتهم إن غزوتهم إيه المشكلة اللي فيها؟ إن غزوتم ونصركم الله، نعم أيوة نعم. إن غزوتم ونصركم الله على يا حمزة ما تغددش؟ أنت ما أكلتش؟ ولا أكلت؟ لا أكلت بس كأنه السلوك دخلت معك في بعضها. يلا إن غزوتم ونصركم الله، على ثلاث قراءة فصارت القراءة الأبطأ أصعب. طيب إن غزوتم، بيشتكوا من سورة القراءة، تفضل. إن غزوتم ونصركم الله على أعدائكم وضربتم عليهم وغنمتم وتتابع الناس في دخول دينكم ونالكم خصب في معايشكم ساء ذلك المنافقين وحزنوا من أجله. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أي وإن تصبكم مصيبة بهزيمة أو قتل أو جراح يقول المنافقون قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا حذرنا من قبل أن يصيبكم هذا المكروه فسلمنا لأننا لم نخرج معكم. نعم، ويتولوا وهم فرحون. وهذا يدل على أن كل مسلم بين قوسين مسلم يعني يفرح لما يصيب طائفة من المسلمين من الشر، ويفرح لكونه لم يصب معهم بسبب أنه أخذ احتياطاته أو أنه بعيد عنهم، أن هذا فيه شعب من النفاق، هذا إن لم يكن منافقا خالصا يعني. لكن مجرد بس إن هو يفرح لما يصيب المؤمنين من شر أو عنت، أو يفرح إن هو أخذ تدبيراته واحتياطاته وأنه بعيد عنهم وأنه لن يشاركهم في هذا، كل هذا يدل على خصال النفاق. تفضل أكمل. ويتولوا وهم فرحون، أي وينصرف المنافقون إن أصابتكم مصيبة وهم مسرورون بما أصابكم ومسرورون بسلامتهم بتخلفهم عنكم. شيخنا أحمد مهدي سيقرأ عني يعني. طيب. على قراءة الأبطال. طيب بارك الله فيك حمزة. تفضل يا أحمد. طيب ما تقوليش صفحة كام عشان أنا بص يعني بتجنن لما واحد يكون دخل معاه الدرس يقولي صفحة كام. لا والله أنا داخل، ولكن يعني في آخر يعني خمس ثواني بس ما عرفتش وصل. صفحة 92 يا حاج. طيب من أول قوله لن يصيبنا. أيوة، قل لن يصيبنا. قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مناسبة الآية لما قبلها، لما كان قولهم قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، متضمنا لتوهم القدرة على الاحتراس من القدر. أحمد ركز في التشكيل، أحمد الرجل مشكل لك قد ترخيره. لما كان قولهم قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، متضمنا لتوهم القدرة على الاحتراس من القدر، ومبينا أنهم يفرحون بمصيبة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبعدم مشاركتهم لهم فيها، فقال تعالى رادا عليهم في ذلك بعدم اكتراث المسلمين بالمصيبة وانتفاء حزنهم عليها، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المسلمين في ذلك، فهو نفع محض. قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي قل يا محمد المنافقين الذين يفرحون بما يصيبكم من مكروه، لا يصيبنا إلا ما قدره الله وكتبه لنا في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وعن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قوله هو مولانا، أي الله هو سيدنا وناصرنا. قوله على الله فليتوكل المؤمنون، أي وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون ويفوضوا أمورهم إليه. قوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أجاب تعالى عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين أجاب بجواب ثان، وذلك لأن المسلم إذا ذهب إلى الغزو فإن صار مغلوبا مقتولا فاز بالاسم الحسن في الدنيا والثواب العظيم الذي أعده الله للشهداء في الآخرة، وإن صار غالبا فاز في الدنيا بالمال الحلال والاسم الجميل وهي الرجولية والشوكة والقوة، وفي الآخرة بالثواب العظيم. وأما المنافق إذا قعد في بيته قعد مذموما منسوبا إلى الجبن والفشل، وضعف القلب والقناعة بالأمور الخسيسة من الدنيا على وجه يشاركه فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء، ثم يكونون أبدا خائفين على أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وفي الآخرة إن ماتوا فقد انتقلوا إلى العذاب الدائم في القيامة، وإن أذن الله في قتلهم وقعوا في القتل والأسر والنهب وانتقلوا من الدنيا إلى عذاب النار. وأيضا لما تضمن ما سبق أن سراء المؤمنين وضراءهم لهم خير، من حيث إن الرضا بمر القضاء موجب لإقبال القاضي على المقضي عليه بالرأفة والرحمة، صرح بذلك في قوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، أي وهي أن نصيب أعداءنا فنظفر ونغنم ونؤجر، أو يصيبون بقتل أو غيره فنؤجر، وكلا الأمرين حسن. قوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، أي قل يا محمد للمنافقين الذين يفرحون بما يصيبكم من مكروه، ما تنتظرون منا إلا أن تصيبنا إحدى الخلتين اللتين هما أحسن من غيرهما، النصر أو الشهادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة وأرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. قوله: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أي ونحن ننتظر بكم أيها المنافقون أن يصيبكم الله في الدنيا بعقوبة من عنده أو بعذاب بأيدينا، فيسلطنا عليكم فنقتلكم إن أظهرتم نفاقكم. قوله: فتربصوا إنا معكم متربصون. كلمة ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أن الله سبحانه وتعالى كان يعاقب بعض الأقوام من عنده، زي بالخسف وكذلك بالريح وغير ذلك، كما حصل لقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود، وكذلك لفرعون وملئه. فقوله ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، وكذلك في غزوة الأحزاب كفى الله المؤمنين القتال بعذاب من عنده، كلمة من عند الله يعني بغير سبب مباشر من العبد، كما كانت تقول مريم: هو من عند الله، لما يعني دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، وكذلك فإن أثمنت عشرا فمن عندك، وكذلك في الحديث: اغفر لي مغفرة من عندك. فالمراد وكذلك وأتاني رحمة من عنده، يعني بغير سبب مني، بمعنى أنها أن النبوة ليست مكتسبة. فقوله نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، يعني أن يعذبك الله بعذاب من عنده ليس على يدي، أو أن يعذبك الله على يدي. والله سبحانه وتعالى من إكرامه لعباده المؤمنين أن يعذب الكافرين على أيديهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعذب الكافرين المعتدين بأيدي المؤمنين، وأن يخزي الكافرين وأن ينصر المؤمنين عليهم. تفضل أكمل. قوله: فتربصوا إنا معكم متربصون، أي وإذا كان الأمر كذلك إذن فانتظروا، ونحن معكم منتظرون ما الله فاعل بنا وبكم، فكل منا سيصير إلى ما يتربص به الآخر إليه، كما قال تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الفوائد التربوية أبدأ بها؟ لا لا لا، يدخل في اللي بعد، تفضل أكمل معنا. قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أنا أريد منك أنك تلاحظ كلمة قل. كلمة قل في القرآن إذا جمعتها خرجت بعلم عظيم. لماذا؟ لأن كلمة قل هي تعليم من الله النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقيم حجة أو يرد باطلا أو أن يرد على كافر أو أن يرد شبهة، سواء كان يخاطب، يعني ربما يكون إجابة لسؤال المؤمنين، مثلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال وكذا، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذه أسئلة المؤمنين. ممكن مثلا تكون أسئلة من اليهود ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يمكن أن يكون قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هنا الكلام للمنافقين، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. فكلمة قل من الآيات العظيمة في ما علمه الله النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان يعني إبطالا لباطل أو إحقاقا لحق أو ردا على سؤال أو في مجادلة كافر أو منافق. تفضل أكمل. قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى في الآية الأولى أن عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب في الدنيا وفي الآخرة، بين أنهم وإن أتوا بشيء من أعمال البر فإنهم لا ينتفعون به في الآخرة، والمقصود بيان أن أسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم، وأن أسباب الراحة والخير زائلة عنهم في الدنيا وفي الآخرة. قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، أي قل يا محمد المنافقين سواء عليكم أنفقتم أموالكم باختياركم أم بغير رضا منكم فإن الله تعالى لن يتقبل منكم نفقاتكم، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. قوله إنكم كنتم قوما فاسقين، أي لا يتقبل الله تعالى نفقاتكم أيها المنافقون لأنكم كنتم قوما كافرين خارجين عن طاعة رب العالمين. قوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. مناسبة الآية لما قبلها أنها عطف على جملة إنكم كنتم قوما فاسقين، فهي بيان للتعليل لعدم قبول نفقاتهم بزيادة ذكر سببين آخرين مانعين من قبول أعمالهم، هما من آثار الكفر والفسوق، وهما أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون. قوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، أي وما منع قبول نفقات المنافقين إلا كفرهم بالله عز وجل وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي ولا يأتي المنافقون الصلوات صوتك مش باين يا أحمد. باين دلوقتي؟ دلوقتي باين. طيب، كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال سبحانه واستعينوا بالصبر يعني حتى في هذا الذكر القليل لا يبتغون به ما عند الله. يعني لو أن إنسانا أخلص لله تبارك وتعالى وذكره ذكرا قليلا يقبل الله منه، لكنهم يراؤون وحتى مع الرياء فهم لا يتقنون العمل. تفضل أكمل. قال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قوله ولا ينفقون إلا وهم كارهون، أي ولا ينفق المنافقون شيئا من أموالهم في أوجه الخير رعاية لمصالحهم الخاصة إلا وهم كارهون لهذا الإنفاق ويعدونه مغرما لا مغنما. قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لا يجدون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. أيوة، خلينا بقى نقف هنا مع كلمة فلا تعجبك أموالهم. هذا الخطاب هو موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كاف الخطاب له. فلا تعجبك أموالهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب بها بمعنى أنه يتمناها ويرجوها؟ لا، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير بين أن يؤتى من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، وكان لا يمد عينيه صلى الله عليه وسلم إلى متاع الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنه كان يعلم منزلة ما جعله الله تبارك وتعالى فيه من الهدى والإيمان والعمل الصالح، واختصه به من الكرامة وختم النبوة وغير ذلك. لكن هنا في فائدة جميلة جدا، بعد ما ننهي بعد ما نخلص قراءة التفسير سأحاول أن ألفت نظرك لفكرة مهمة جدا تنفع الدعاء وكل من يسعى في إصلاح الإسلام، لأنهم قد يطلبون مساعدات أو يرجون مؤازرة بعض من يعلمون أنهم من أهل الفساد لمجرد أنهم عندهم أموال أو عندهم مثلا وجاهة أو عندهم شيء من السلطة، فيريدون أن يستفيدوا من هؤلاء أو ينتفعوا من هؤلاء في مشروع دعوي أو في فتح مسجد أو إنفاق على طلبة علم أو نحو ذلك. فإن شاء الله أرجو أن أنا أتذكر هذا التعليق. تفضل أحمد أكمل من أول، خلينا نقرأ معاني الكلمات يا أحمد من أول وتزهق. طيب، غريب الكلمات، وتزهق أي تخرج وتهلك، وتهلك، وزهقت نفسه خرجت من الأسف على الشيء، وأصل زهق يدل على تقدم، على تقدم ومضي وتجاوز. يفرقون أي يخافون، والفرق تفرق القلب من الخوف والفزع. لا، الفرق والفرق والفرق تفرق القلب من الخوف والفزع، وأصل فرق يدل على تمييز وتزييل بين شيئين. ملجأ أي معقلا وحصنا، واللجأ والملجأ المكان يلتجأ إليه. مغارات، المغارات السراديب، وغيران الجبال، وغيران الجبال واحدها مغارة، وهي الموضع الذي يغور إليه الإنسان أو يغور فيه الإنسان، أي يغيب ويستتر. وأصل غور يدل على خفوض في الشيء وانحطاط وتصامن. سبحان الله، يعني لو يجدون ملجأ ربنا تبارك وتعالى لم يترك وصفا يحتاجه المؤمن ليتصور نفسية المنافق إلا ذكره. وأنا والله أرى إن هذا من أعظم الأنباء في القرآن، أن الله يذكر لك خصال الكافرين والمنافقين والفاسدين والفجار والمنافقين، كأنك يعني تعرف كل تفصيل عنه. ربنا تبارك وتعالى ذكر لك أمثلة، منها مثلا ذكر لك أقصد لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، ذكر مثلا إن تصبك حسنة تسؤهم مثلا. طيب، ذكر لك في الإنفاق وفي الصلاة، لا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. هنا بقى يذكر لك أن هؤلاء إذا وضعوا في معركة أو في جهاد أو في قتال إيه اللي يحصل؟ شوف البيان، شوف يعني كيف أن هذا القرآن أحسن حديثا من جهة البيان. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. المغارات زي سرداب أو زي شق كده في الإيه، في الـ يعني المغارات والمدخل هي شق في الجبال، يعني سيدخلون فيه بصعوبة، ومع ذلك ولوا إليه وهم يجمحون، يعني هو سيدخل فيه بصعوبة. كل ذلك لماذا؟ لأنه جبان يخشى أن يموت. لكن في المقابل مثلا شوف كان إقبال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على القتال، كيف كان عندهم إقبال على هذا القتال؟ لأن عندهم يقين، فإنما يعظم تمسك الإنسان بالدنيا بقدر ضعف يقينه في الآخرة. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه جندب ابن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض المشاهد يعني في القتال يعني في الغزو، ودميت أصبعه صلى الله عليه وسلم، يعني نزل منها الدم، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ إيه اللي حصل يعني؟ أنت يعني أصبع يعني جرح، ولم يكن هذا الجرح هدرا وإنما كان في سبيل الله. فشوف هذا الاحتساب، شوف هذا الاحتساب هو الذي يصبر الإنسان. إنما المنافق لكونه لا يرجو الله ولا الدار الآخرة، ف فلذلك يعني لو وجدوا ملجأ أو مغارة أو مدخلا، يعني إما حصن اللي هو الملجأ حصن أو مغارات، المغارة معروفة تمام زي سرداب كده والغار اللي في الجبل، أو مدخل يعني مجرد شق كده أو سرب في الأرض أو نفق لولى إليه وهو يجمح، يعني جبنا، مش مثلا هو بيخطط عشان مثلا يجهز على الكفار، لا ده هو بيهرب. تفضل أكمل. مدخلة أي سربا في الأرض يدخلون فيه، من الدخل يدخل، إذا اجتهد في دخوله واصل دخل أو دخل يدل على ولوج. يجمحون أي يسرعون، ومنه قولهم فرس جموح إذا ذهب في عدوه لم يثنه شيء، واصل جمح يدل على ذهاب الشيء قدما بغلبة وقوة. هو سبحان الله كلمة يجمحون، يعني لو يعني أنا عايز أقول إن الألفاظ سبحان الله لها دلالات. أحيانا الإنسان بيفكر إنه يجمحون معناه إنه بيجري، لا، زي مثلا جاءه قومه يهرعون إليه. يهرعون، لو أنت رجعت إلى هذه الكلمة ستعرف نفاسة هذا الموضع في بيان كيف تتحكم الشهوة في الإنسان والعياذ بالله. جاءوا قوم يهرعون إليه، هو قوم لوط. يهرعون يعني يساقون، تسوقهم شهوتهم زي الأسير كده يساق، يعني إيدي مربوطة ويساق. كلمة يجمحون إيه معناها؟ إن هم مش مفكرين هم رايحين فين، هم أهم حاجة عندهم يهربوا من الموضع ده. ممكن يكونوا مثلا هربوا من هذا الموضع إلى موضع فيه حتفهم، زي واحد مثلا بيهرب من الزلزال فرمى نفسه من الدور مثلا 20، هو فقد عقله. كل هذه التعبيرات تدل على شدة جبن هؤلاء. تفضل أكبر. قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما قطع الله تعالى في الآية الأولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة، بيّن هنا أن الأشياء التي يظنونها من باب المنافع في الدنيا فإنه تعالى جعلها أسباب تعذيبهم في الدنيا وأسباب اجتماع المحن والآفات عليهم في الآخرة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أي فلا تستحسن يا محمد أموال المنافقين ولا أولادهم مما أنعمنا عليهم استدراجا لهم، كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال سبحانه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي إنما يريد الله أن يعذب المنافقين بأموالهم وأولادهم في حياتهم الدنيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. نعم طبعا إنما فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فيها أكثر من معنى في الواقع. يعني المعنى الأول أنه لا ينبغي قط لمؤمن أن يعجب أو أن يستحسن مالا أو جاها أو سمعة أو شهرة أو تمكينا عند كافر أو فاسق أو فاجر، وأولى من ذلك ألا يظن أن الله يحبه أو أن الله اختصه بشيء من فضله أبدا. ليه؟ لأن المؤمن يعلم أن هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يعطيها لمن أحب ومن لم يحب، وإذا أعطاها الله لعبد على كفره وفسقه وفجوره فإنما هي تكون استدراجا، كما قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الأمر الثاني بقى هو عظيم جدا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وهذا يدل على أن عطاء الله تبارك وتعالى اللي هي العطاء اللي هو الابتلاء الذي ليس عطاء طاعة، إنما يكون هذا العطاء فضلا إذا كان يتقر به عين العبد، أما إذا كان يهلك به. يعني مثلا كان في شخص عمري ما هنسى كان عنده كم يعني مبلغ يعني في البنك بالدولارات، يعني ما كانش بينام بسبب ايه؟ ان هو كل ما الدولار يعلى قلبه يطلع وينزل قلبه ينزل. يبقى فانا قلت له يا ابني هو الفلوس دي هي اللي انت المفروض بتستمتع بيها ولا هي اللي بتستمتع بيك؟ المفروض ان دي فلوس ما تكونش انت متعلق بيها لهذه الدرجه انك انت بتبكي وتفرح وتحزن بوجودها او فقدها. فهو ده التعذيب بقى، أو إن هو يبتلى بولد عاق يقرفه في عيشته ويطلع عينيه ويسبه ويسخر منه يعني يسوأ سمعته. يبقى إذن لابد أن نتفطن يا جماعة أن هذه الأمور، هذا العطاء هو عطاء ابتلاء، وقد يكون استدراجا وقد يكون عذابا. نفسي نفهم هذه الفكرة، مش بس ابتلاء، عذاب، إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعني أن الله جعلها لهم مش عشان يبتليهم، لا، ده هو بيعاقب بها. مثلا يعطيه زوجة جميلة جدا، فأنت تشوف كده تقول يا سلام ده الرجل ده يا بخته، بينما هو ذل، أعظم ذل في الدنيا بسبب هذه المرأة، ذلته، لا تقنع بشيء، بتهزأه، بتشتمه، بتسخر منه، بتستعلي عليه، ناشز عليه، ولا ترغب فيه، تمام كده، أو لها علاقات مشبوهة وهو مش قادر يردها، أو عنده مثلا أبناء كتير لكن مطلعين عينيه، أو عنده أموال بيشقى بها، واضح؟ فيبقى لازم نفهم يا جماعة أن هذه الأمور لا ينبغي قط لا أن نمد أعيننا إليها، ولا أن نحسد هؤلاء عليها، ولا أن نعجب بهم، ولا أن نوقرهم بها. يعني كان في مثل بيقول لك، إن كلمة جميلة بصراحة، بيقول لك في ناس فقراء جدا ليس عندهم إلا المال، ودي فكرة جميلة فعلا، إن إذا كان ما كانش إنسان عنده غير المال، ليس عنده خلق ولا دين ولا مروءة، ففعلا هو رخيص، تمام؟ الغنى غنى النفس. فدي فكرة مهمة. نيجي بقى للإيه، لللقطة اللي أنا كنت عايز أوصل لها في ما يظنه بعض الناس الدعاء أو الساعين في الإصلاح والدعوة إلى الله وإدخال الناس في الإسلام. أحيانا بقى ترى أن بعض هؤلاء يعني يحاولون صنع علاقات مع من هم أصحاب مال أو جاه أو نفوذ أو سلطة، وهم عارفين أنهم مفسدون وعارفين أنهم على ضلالة أو على كذا أو على كذا، يقول لك استحنا هنستعمل ده لمصلحة الدعوة. وأنا رأيت بعيني كثيرا من هؤلاء الذين عملوا علاقات مع أشخاص مشبوهين ومفسدين، وهم عارفين أنهم مفسدين، لكن قال لك إحنا هنحاول ننتفع بينهم وهو كله لمصلحة الدعوة. رأيت بعيني أن هؤلاء صاروا، يعني أنا آسف في التعبير، يعني نعلا في قدم هؤلاء الأغنياء، بيفرضوا عليهم المناهج اللي حطوها في للطلاب في المعاهد، وكتير منها مناهج باطلة وفاسدة، وهي بيوظفوهم لمصلحتهم حاجات كتيرة جدا. أنا نفسي أفهم، أنت بتاخد فلوس من شخص لمصلحة الدعوة عشان تفسد الدعوة؟ يعني والله الذي لا إله إلا هو لا تفتقر الدعوة إلى الأموال بقدر ما تفتقر إلى الرجال الصادقين العلماء الذين يبتغون وجه الله. وعمر ما كان المال عائق في أي شيء، إذا وجد الرجال وبذلوا ما يستطيعون والله العظيم سيأتيهم الفتح. بخلاف كتير من الناس يقعد، يعني في مرة عملوا معهد وجابوا للطلاب لابتوبات وكتب وكذا وكذا، والله أفسدوا الطلاب، خلوا الطلاب جايين عشان خاطر المنافع الدنيوية اللي جايين يحصلوها. مش بقول لك كده ان احنا يعني ما نبحثش عن جهات لتمويل المشروعات ابدا، لكن لا تاتي من جهه مشبوهه وتقول اصل عشان مصلحه الدعوه. لا، اذا كنت صادقا جادا اتق الله بما تستطيع. خلاص، واحنا يعني انت دلوقتي اذا كنا احنا مش قادرين نعمل قاعات كبيره وفيها مرافق او فيها كذا، انا كتير عشت مع شباب من على مدار 20 سنه بندرس في اماكن اقسم بالله، اما في خيام واما في اماكن على الارض، والحمد لله الطلاب كانوا بيدرسوا احسن كتب ولله الحمد، وكل ما ربنا تبارك وتعالى يفتح لنا خير بنستغله، لا نرد موجودا ولا نطلب مفقودا. الشباب يقولوا طب كان نفسنا يكون في ملعب، ما فيش ملعب، احنا حاولنا نحاول نلعب طايرة، نعمل اي شيء، يعني نشتغل بالمتاح. انما الانسان الذي يضع شروطا للعمل الصالح او للبدء او للشروع في الامر، واحيانا تكلفه هذه الشروط ان هو يذل نفسه، هذا والله انا بقول ان هو سبحان الله هذا يعني غير موفق. ليه؟ لانه لو كان موفقا لعمل بالمتاح، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ما عندكش كتب صور، ما عندكش تصوير خلوهم يقرؤوا على اللابتوب أو على الموبايل، هتتصرف صدقني لو أنت عايز هتتصرف. إنما الإنسان الذي يبقى يشترط شروطا حتى يبدأ، هذا لن يبدأ حتى لو توفرت له كل الشروط. إذن عندنا 4 فوائد في هذه الآية. الآية الأولى: لا يحل لمؤمن أن يعجب بالمال والشهرة والجاه والسلطان والتمكين لكافر أو فاجر أو منافق. ثانيا أن الله تبارك وتعالى كما أنه يبتلي بالمال والبنين فإنه كذلك يعاقب ويعذب به في الدنيا. ثالثا أن المؤمن لا ينبغي له أن يستعين بأولئك الذين يعرف أنهم مفسدون في أمر يظن أنه في مصلحة الدعوة. لا أتكلم هنا عن العلاقات، لا، ما ممكن حتى المسلمين يعملوا معاهدات صلح مع الكفار، لا، أنا بتكلم عن فكرة دقيقة جدا وهي أنك أنت تذل نفسك أو تهين نفسك أو تستعين بشخص مفسد لمجرد ما تأخذه منه من الأموال لتمويل المشروعات الدعوية أو التعليمية أو كذا أو كذا. أنا لا أرى ذلك صحيحا البتة، لا أرى ذلك أبدا، والذي أراه هو أن الإنسان يتعفف عن ذلك ويتقي الله بالمتاح، وإذا اتقى الله بالمتاح فإن الله سيبارك له في هذا المتاح وسيوفر له من السبل ما يكمل له النقص. تفضل أكمل. قوله تعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي ويريد الله أن تخرج أرواح المنافقين وهم مستمرون على كفرهم بالله ورسوله، فيتصل لهم عذاب الآخرة الدائم بعذابهم في الدنيا. كما قال موسى، يعني في عندنا شاهد هنا مهم جدا، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني أنت يا رب أعطيتهم ذلك ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا شاهد على أن الله يعطيهم ليزدادوا كفرا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. تفضل أكمل. قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى كون المنافقين مستجمعين لكل مضار الدنيا والآخرة، خالين عن جميع منافع الآخرة والدنيا، عاد إلى ذكر فضائحهم وقبائحهم، ومنها إقدامهم على الأيمان الكاذبة، فقال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، أي ويحلف المنافقون بالله يمينا مؤكدة لكم أيها المؤمنون كذبا، إنهم مؤمنون مثلكم وليسوا في الحقيقة من أهل دينكم بل هم كفار وأعداء لكم، كما قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، وقال سبحانه وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أبو حميد صوتك من أول نشهد من أول قول المنافقين نشهد إنك رسول الله ما مش سمعين. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبحان الله، يعني هم لكونهم ليس عندهم إيمان فيحتاجون أن يحلفوا. سبحان الله، أنا كنت أقول إن الإنسان يحتاج إلى المكياج بقدر قبحه، يعني إن الإنسان اللي عنده هذه الصفة مش محتاج يحلف أصلا لأنها باينة عليه واضحة جدا، إنما الشخص اللي هو بيتكلف زي واحد بالضبط مثلا الناس يبعثوا له رسائل وهو يتعمد ألا يرد عشان يبين إنه هو عزيز أو إنه مشغول أو إنه يصعب عليهم الأمر، يعني فهو يعني يتشبع بهذا الأمر بحيث إن إيه إن هو يوضح لهم شيء أو يتكلم بلهجة معينة عشان يظهر إن هو عالم أو طالب علم. لا، هو لو كانت فيه هذه الصفة لظهرت دون تكلف، تمام كده، لكن لكون هؤلاء ليس عندهم إيمان فهم يتكلفون ذلك ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، يحلفون بالله هم مهتمون. هل الصحابي كان محتاج إنه يحلف؟ لا، لأنه هو أصلاً علامات أنه من المؤمنين موجودة فيه فلا يحتاج التظاهر ولا يحتاج، زي ما كنت أقول دايما أن المهابة الهيبة والوقار لا يأتي بالتصنع والتكلف وتجاهل الناس، وإن يعني هذا شيء يجعله الله لك في قلوب الناس ملوش علاقة بما تفعله أنت، يعني أن واحد يريد أن يبدو وقورا، لا، الإنسان يكون على سيجيته مادام أنه لا يخالف شرعا ولا يتكلف ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الداخل ويقول أيكم محمد، فيقولون ذلك الرجل الأبيض المتكئ، لم يكن يتكلف يعني أن هو يغير شيئا ليبدو وقورا أو حي ذلك، لا، كان يبذل نفسه للناس صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إني ويحلفون بالله إنهم لمنكم، لاحظ إنهم احتاجوا أن يحلفوا لي لأنهم في الواقع ليسوا من المؤمنين، لو كانوا من المؤمنين ما احتاجوا إلى هذا الحلف. تفضل. قوله تعالى ولكنهم قوم يفرقون، أي ولكن المنافقين يخافون منكم أيها المؤمنون فيحلفون لكم إنهم مؤمنون ليأمنوكم. قوله لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى فرق المنافقين من المؤمنين أخبر بما هم عليه معهم مما يوجبه الفرق، وهو أنهم لو أمكنهم الهروب منهم لهربوا، ولكن صحبتهم لهم صحبة اضطرار لاختيار. قوله لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، أي لو يجد المنافقون مكانا يتحصنون فيه أو كهوفا في الجبال أو نفقا في الأرض يتكلف الدخول إليه بمشقة لا ذهبوا إليه، هربا منكم أيها المؤمنون. وهم يجمحون، أي لو يجد المنافقون مكانا يلجأون إليه لا هرعوا إليه وهم يسرعون في مشيهم لشدة كراهتهم لكم ونفورهم منكم وخوفا من الخروج للجهاد معكم. قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لاحظ ومنهم، يعني ربنا تبارك وتعالى يذكر أصنافا للمنافقين يجمعهم النفاق، لكن هم أصناف، وهذه الأصناف تدل على ماذا؟ تدل على أن النفاق شعب، وأن الأسباب المظهرة للنفاق متعددة. ممكن النفاق يظهر مثلا في إنسان عاهد الله لئن آتاه الله من فضله لا يصدقن ولا يكونن من الصالحين، وبعد ذلك يخلف هذا العهد فيعاقب بالنفاق. ممكن واحد يقول إذن لي ولا تفتني، واحد تاني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، يعني كل شيء نقوله له يصدقنا، يعني نحسن أن نخدعه. ومجموعة تانية يستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فربنا يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مجموعة تالتة يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، واضح. مجموعة تانية يسخرون من الذين ينفقون في سبيل الله. فالأسباب المظهرة للنفاق كثيرة ومتعددة، لذلك ممكن إنسان يسلم من صنف منها ولا يسلم من كل الأصناف. فلذلك الإنسان لا يغتر بنفسه إذا كان على باب من الخير. ممكن واحد يقول والله أنا زي الفل، أنا ما شاء الله بصوم حتى في الحر ومثلا بغض بصري وبعمل كذا وبعمل كذا فأنا زي الفل. لا، من الذي قال ذلك؟ الإنسان لا يأمن على نفسه البلاء ولا الفتنة. لماذا؟ لأن الأصناف التي تعرض على القلب من الفتن كثيرة جدا، والإنسان قد يسلم من بعضها ولا يسلم من البعض الآخر. ممكن إنسان يصبر على السجن سنوات طويلة جدا في سجن وتعذيب، وأول ما يخرج من السجن يفتن، وده حصل بالفعل من ناس كانوا في السجن، كانوا في عافية ومشين زي الفل، أول ما خرجوا وظفوا بعد ذلك للنيل من الإسلام، وصاروا يعني صراحة يقفون في صف أعداء الإسلام. ممكن واحد يبتلى بالمال، يبتلى بالحسد لإخوانه الدعاء وغير كده، أو يبتلى بحب الجاه أو حب السلطة أو أي شيء، أي فتنة. فالفتن كثيرة، والإنسان ما فيش إنسان كبير على الفتنة، فلذلك إنسان يسأل ربه تبارك وتعالى العفو والعافية. تفضل أكمل. نعم. تفسير الآيات. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، مناسبة الآية لما قبلها أنها شرح لنوع آخر من قبائح المنافقين وفضائحهم، وهو طعنهم في الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء، ويقولون إنه يؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته، وينسبونه صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يراعي العدل. قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي ومن المنافقين من يعيبك ويتهمك وينتقدك يا محمد صلى الله عليه وسلم طاعنا على قسمتك وتوزيعك أموال الزكاة على مستحقيها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. نبين فقط لماذا قال له خبت وخسرت، لم يقل له خبت وخسرت، يعني في بعض الألفاظ خبت وخسرت دي واضحة، يعني لو أنا لم أعدل فأنا يعني أخاب وأخسر، لكن الأصح خبت وخسرت. كيف؟ يعني إذا كنت تعتقد أني رسول الله وأنا كذلك لا أعدل في القسم فقد خبت وخسرت أن تجعلني رسولا أو أن تتخذني رسولا. هذا من معاني هذه الإيه؟ هذا الضبط اللي هو خبت وخسرت. طبعا هذا الرجل كفر بهذا القول، يعني هذا القول إنه يطعن في عدل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. ابن تيمية تكلم عن هذا الحديث مع حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الرجل أن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت للزبير عشان هو ابن عمتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء عن جارك. ونزل قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ابن تيمية تكلم عن هذا الرجل وعن ذي الخويصرة وقال إن هم كفرا بهذا القول، إن هم يطعنان في عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتهمونه بالمحاباة أو نحو ذلك، هذا كفر صريح في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل أكمل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إذا لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قذذيه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه خروج هؤلاء من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يعني لم احنا عارفين لما يكون في سهم دخل فيه، مثلا اعتبر ان واحد بيصطاد حمامة مثلا، فدخل السهم والسهم طلع من الناحية التانية، دخل في بطنها وطلع من ظهرها مثلا، فده بإيه؟ أكيد السهم ده بيكون عليه مثلا قطعة لحم أو دم، لا ده بقى ما فيهوش حاجة، سبق الفرث والدم، يعني السهم طالع مفيش أي شيء علق به، ده بيان يعني إيه سرعة خروجهم من الإيه من الإسلام. طبعا هو لم يكفرهم الصحابة وحتى لم يسنوا فيهم سنة الكفار. اتفضل أكمل. آياتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تتدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. نعم، في تعليق مهم جدا لابن تيمية عنده نقد لهذه الرواية تحديدا في إحدى ألفاظها. قال ابن تيمية، موجود حتى التعليق عندنا صفحة 321، قال ابن تيمية: رواه البخاري وغيره من حديث معمر عن الزهري وأخرجه في الصحيحين من وجوه أخرى عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك الهمداني عن أبي سعيد، وذكر حديث الخوارج المشهور، ولم يذكر نزول الآية اللي هي منهم ما يلمزك في الصدقات، الذي في رواية معمر أن آية الصدقات نزلت في قصة ذي الخويصرة ليس بجيد، بل هو مدرج في الحديث من كلام الزهري أو من كلام معمر أو كلام معمر، لأن ذي الخويصرة إنما أنكر عليه قسم الغنائم مش الصدقات، واخد بالك؟ يعني المذكور ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض يعني بعض المنافقين او الكفار اللي هو ذو الخويصرة او غيره، على اعتبار على القول بتكفيره، يعني اللي هو اختاره ابن تيمية، وهذا هو القول الذي اميل اليه، ان هذا القول هو تكفير له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. بيقول ان ذو الخويصرة انكر قسم الغنائم مش الصدقات، فاستدعاء هذه الآية عند قول الله منهم من يلمزك في الصدقات، ابن تيمية لا يرى أنه صحيح، وإنما يرى النداء واحد آخر مش ذو الخويصرة، تمام كده؟ قال بل هو مدرج في الحديث من كلام الزهري أو كلام معمر، لأن ذو الخويصرة إنما أنكر عليه قسم الغنائم وليست هي الصدقات التي جعلها الله لثمانية أصناف، ولا التفات إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن الآية نزلت في قسم غنائم حنين. وإما أن يكون المعترض في ذهيبة علي رضي الله عنه اللي هو ذو الخويصرة، أيضا هو ذو الخويصرة، وعلى هذا فتكون أحاديث أبي سعيد كلها في هذه القصة لا في قسم الغنائم، لأن أصلا القصة بدأت اللي هي القصة الأصلية اللي جاءت في حديث الخوارج أن علي بن أبي طالب أرسل ذهيبة في أدم مقروض، يعني لم تحصل من ترابها، فحينها لما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذو الخويصرة فقال هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فجاءت هذه القصة. إنما هذه القصة ليست في مسألة الصدقات اللي هي المصارف الزكاة، فده تنبيه جميل جدا من ابن تيمية. ماشي، تفضل أكمل. وحتى ابن حجر نفسه قال لم أقف على هذه الزيادة إلا في رواية معمر، ابن حجر نفسه كمان بيأكد أن الزيادة دي ليست ثابتة، إن القصة دي، إن قصة ذي الخويصرة متعلقة بمنهم ما يلمزك في الصدقات، لا دي قصة ودي قصة. صدر أكمل. قوله فإن أعطوا منها رضوا، أي فإن أعطيت المنافقين يا محمد من الصدقات قدر ما يريدون رضوا وسكتوا عنك، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أي وإن لم تعطي المنافقين يا محمد ما يرضيهم من الصدقات غضبوا عليك وعابوك. قوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر الله تعالى عن حال المنافقين السيء الدنيء الذي لا يجديهم في الدنيا ويهلكهم في الأخرى، نبههم على ما هو الأصلح لهم من الحال الشريف السني، فقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي ولو أن أولئك المنافقين قنعوا بما أعطاهم الله وقسمه لهم رسوله. قوله وقالوا حسبنا الله، أي ولو أن المنافقين قالوا كافينا الله وحده. قوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أي سيعطينا الله من فضله العظيم وسيقسم لنا رسوله الكريم. قوله إنا إلى الله راغبون، أي وقالوا إنا نرغب إلى الله تعالى وحده ونتضرع إليه دون من سواه أن يغنينا من فضله ويرزقنا في الدنيا والآخرة، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم في دينهم ودنياهم. عن أبي وائل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياهم في قسم الصدقات، بيّن تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين. قوله إنما الصدقات. طبعا المؤمن حينما يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وسيد ولد آدم وهو رسول الله وخاتم النبيين، كان يلمزه أولئك السفهاء ومع ذلك يعني لم يكن يصده ذلك، وما لقيه من المشركين والكفار وأهل الكتاب من التكذيب والقول بأنه كاهن وساحر وشاعر ومجنون. هذا والله يجعل المؤمن فعلا يتصبر. يعني كثير من الناس يقول أنا ما بيجيليش نوم لأن فلان قال فيا كذا وفلان علق بكذا. هي حاجة من الاثنين، إذا كانت فيك هذه الخصلة التي ذكرها فيك فتستغفر الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تكن فيك فلا يضرك شيء، لأن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي حمده زين وذمه شين. يعني في واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد اطلع لي، أنا حمدي زين وذمي شين، يعني لازم تسمع كلامي كده وترعاني، عشان أنا لو اتكلمت في حقك كلام وحش يعني كأنه عايز يقول يعني إيه إن أنا يعني الكلام سيلقى قبولا يعني. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك الله، الله بس هو الذي حمده زين وذمه شين. كان في شاب عمري ما هنسى، ودي في يعني افتكرتها لأنها مؤثرة جدا، يعني شاب كان في إحدى الدول، وبعدين لقيته يعني كأنه بيبكي كده وبعت لي رسالة، فقلت له مالك؟ قال لي فلان يعني شخص حافظ القرآن يعني في بلدهم اتكلم في حقي كلام وحش. قلت له الحاجة اللي هو قالها دي فيك؟ قال لي أبدا مش فيه. قلت له طب أنت زعلان ليه؟ قال لي هيسوأ سمعتي. قلت له لا حبيبي، إذا كنت مبرأ مما يقال فيك فلا يضرك ذلك، إن الله يدافع عن الذين أمنوا، وفي قراءة يدفع عنهم. فيبقى الإنسان ما بقاش عايش كده يعني يتحكم فيه الناس بأقوالهم، لا. فلذلك منهم ما يلمزك في الصدقات. إذا تصورنا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي شخص سفيه كافر أو فاجر أو فاسق أو منافق يلمزه ويطعن في نيته ويطعن في عدله وكذلك، وخلاص هذا لم يضره شيئا. فيبقى الإنسان إذا كانت في هذه الخصال يستغفر الله منها ويتوب منها، ويعني يحسن صورته أمام الله، لأن الله يؤاخذه بصورته عنده وليس بصورته عند الناس. ودي مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ عبده في الدنيا والآخرة بما يعلمه عنه وليس بما يعلمه عنه الناس. لا، ممكن الناس يكونوا فاكرينه راجل تقي وكذا وكذا وهو مش كده، وممكن يكون الناس بيشتموه بيكلموا في حق وحش لكن هو مبرأ. فيطمئن العبد بقى، ربكم أعلم بكم، آية تريح القلب. تفضل أكمل. قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي إنما أموال الزكاة مستحقة للفقراء وللمساكين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. لا، ولكن المسكين، نعم، ولكن يعني لو تقول لكن المسكينة، لكن من أخوات إن، إنما لكن المسكين، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة سوي اللي هو إنسان مكتمل الأعضاء تم الخلقة يقدر أن يشتغل ويجيب فلوس. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين أو جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. قوله والعاملين عليها، أي وللعاملين على الزكاة الذين يجمعونها ممن وجبت عليهم ويوزعونها على مستحقيها. قوله والمؤلفة قلوبهم، أي ولمن يراد تأليف قلوبهم على الإسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة ابن بدر الفزازي، وعلقمة ابن علاث الفزاري، وعلقمة ابن علاثة العامري، وزيد الخير الطائي. فغضبت قريش فقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك لأتألفهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. طيب أنت أقرأ تاني التعليق، معلش في تعليق مهم جدا على المؤلفة المؤلفة قلوبهم صفحة 327 اللي هو قول ابن كثير. نعم طيب. قال ابن كثير: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام، منهم من يعطي ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية. منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين، وقد كان شهدها مشركة. قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي. ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل. ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. نعم طبعا في قول مهم كمان لابن عاشور بعده، بيتكلم يعني عن فكرة الإيه، هل سهم المؤلفة قلوبهم باق ولا هذا السهم يعني نسخ؟ فهو يتكلم هنا كلام جميل جدا. اتفضل. قال ابن عاشور: قال كثير من العلماء: هم باقون إذا وجدوا، فإن الإمام ربما احتاج إلى أن يستألف على الإسلام. وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد بن حنبل، واختاره عبد الوهاب وابن العربي من المالكية. قال ابن العربي: الصحيح عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتاج إليهم أعطوا، أي فهو يرى بقاء هذا المصرف، ويرى أن عدم إعطائهم في زمن عمر لأجل عزة الإسلام، وهذا هو الذي صححه المتأخرون. قال ابن حاجب في المختصر: والصحيح بقاء حكمهم إن احتاج إليهم، وهذا الذي لا ينبغي تقلد غيره. نعم يعني هو يعني بعض الناس، لأن عمر رضي الله عنه يعني أسقط هذا عن لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم وقت الحاجة إليهم، لكن ما عاد في حاجة إليهم، فبالتالي الظرف الآن لا يستدعي أن نستألفهم أو أن نتألفهم. فلذلك قال العلماء: إذا احتاجنا أن نتألف أحدا فيبقى هذا السهم عند ظرفه فلم ينسخ. طيب قول ابن تيمية برضو هذا كده لو على التعليق. أنت قرأت في الرقاب ولا لسه؟ لا لسه ما قرأت. خلاص نقرأه بعد كده ننزل ليه. طيب وقوله: هو في الرقاب، أي وفي عتق الرقيق، فيشترى العبيد والإماء من الزكاة ويحررون، ويعان المكاتبون على أداء مال المكاتبة، ويفتد الأسرى. ذهب ابن تيمية إلى أن هذا القول هو أقوى الأقوال، أي أن سهم وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، واختاره السعدي وابن عاشور. لأن ناخد بالنا أن كلمة وفي الرقاب، لو إحنا قلنا في الرقاب إن هي فقط في العتق اللي هو عتق الرقيق، يعني يشترى العبد أو الأمة تمام كده من الزكاة وتحرر أو يحرر، لو يبقى كده إحنا قصرناها على الصورة دي. لكن هل يدخل فيها المكاتب إن واحد يريد أن يشتري نفسه من سيده تمام، اللي هو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا؟ فابن تيمية وغيره من العلماء ذكروا إن هو يدخل فيه إعانة المكاتب، وكذلك افتداء الأسرى، لو في واحد أسير من المسلمين عند الكفار فكذلك إن احنا نفتديه. واضح كده؟ ماشي خلاص تمام. لا خلاص كده فضل أكمل هات اللي بعدها بقى اللي هو والذين يبتغون الكتاب وفي الغارمين لسه فيه والغارمين. لا انت لسه ما قراتش الحديث. انت قرات الحديث؟ لا طيب. كما قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليست بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفو. قوله: والغارمين، أي والمدينين الذين استدانوا في غير معصية وليس لديهم ما يوفون به دينهم، أو تحملوا مالا للإصلاح بين الناس فيعطون من الزكاة. عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتيني الصدقة فنأمر لك بها. قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد من ثلاث، إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحل. طبعاً معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، جملة جميلة جدا. يعني بيقول له: أنت تكلمت بكلام قليل، صح إنك أنت بتقول يا رسول الله علمني عمل يدخلني الجنة، فبيقول: لئن كنت أقصرت الخطبة، أنت تكلمت بكلام قليل، يعني عبارة قصيرة، لكنك طلبت أمرا عظيما، فقد أعرضت المسألة، يعني طلبت أمرا عظيما. زي ما واحد أحيانا كده يسألك سؤال، يقول لك إيه، يقول لك يا شيخ مثلا أنا عندي سؤال نصف دقيقة، إيه هو؟ كيف أطلب العلم؟ أو ارسم لي خطة في طلب العلم، فاهم؟ فلا، ما هو أنت ممكن تتكلم كلمة قليلة لكن يعني فيها جهد وفيها تفاصيل، يعني فده معنى الكلام، عشان ممكن يكون حد مش مفهمش كلمة لأن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. تفضل. نعم. يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل الحمالة اللي هو يعني رجل يريد أن يصلح بين قوم اقتتلوا وسفكت بينهم دماء، وهو بقى إيه، هيتحمل الإيه، ديات المقتولين، فدي اسمها الحمالة، يعني عايز يصلح، وهو اللي هينفق عشان يراضي النفوس بالإيه، بالديات. تفضل أكمل. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. قوله: وفي سبيل الله، أي وفي النفقة لنصرة دين الله، فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يعينهم على قتال الكفار. قوله: وابن السبيل، أي طبعا ذكر هنا طبعا في كلمة في سبيل الله، يعني يدخل فيها تصرف الأموال في الوسائل، في الآلات والحراسة، في الثغور، ويعني كل ما يعينهم على الخيل والسلاح ومراكب في البحر والمنجنيق وبناء الحصون، ويدخل فيه كل ما يمكن أن يعينهم على الجهاد في سبيل الله، ويدخل في ذلك إطعامهم وغير ذلك. فبعض الفقهاء، يعني ذكر السعدي بعض الفقهاء، قال: ومن الفقهاء من أدخل التفرغ لطلب العلم في كلمة في سبيل الله، يعني أدخلوا في كلمة في السهم، اللي هو في سهم في سبيل الله، موجودة عندنا في صفحة 331 قبل التعليق الأول. طيب، قال عندنا في هنا: قال فيعطى من الزكاة ما يستعين به على سفره. في عندنا تعليق للطحاوي، جبته؟ أيوة، للمسافر المجتاز من بلد إلى بلد. نعم، لو قال الطحاوي: هم الغائبون عن أموالهم. لا، أنت ما وصلتش لكلمة ابن السبيل، صح؟ لا، لسه حبدأ فيها. تمام. المهم إن هو كلمة في سبيل الله هي الأشهر والأوسع، إن هي في سبيل، يعني في الجهاد، كل ما يعين على الجهاد. وبعض الفقهاء أدخل فيها من تفرغ لطلب العلم. تفضل أكمل. وابن السبيل. وابن السبيل، أي أيوة، للمسافر المجتاز من بلد إلى بلد ليس معه ما يستعين به على سفره، فيعطى من الزكاة ما يستعين به على سفره، كما قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال الطحاوي: لا، بس قبل الطحاوي، إن حتى في عندنا قول لابن تيمية وابن كثير إن الحج يدخل في سهم في سبيل الله، إعانة من يريد أن يحجها. ماشي، تفضل أكمل. طيب أقرأ قول ابن عاشور الأول. قول ابن عاشور، لا هات قول الطحاوي بس. طيب. عن كلمة ابن السبيل. هم الغائبون عن أموالهم الذين لا يصلون إليها لبعد المسافة بينهم وبينها حتى تلحقهم الحاجة إلى الصدقة، فالصدقة لهم حينئذ مباحة، وهم في حكم الفقراء الذين لا أموال لهم حتى يصلوا إلى أموالهم، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم. يعني لو هو دي فايدة مهمة، إنه هو لو أصلا ابن السبيل ده في الأصل غني وعنده أطيان وعنده كذا، لا، مجرد أنه انقطع به السفر فأنت تعينه، ما تجيش تقول لا ده هو أصلا غني. أيوة بس هو دلوقتي مش غني، هو دلوقتي ما معهوش فلوس، تمام كده، أو الفلوس اللي معاه مش تحت تصرفه، يبقى كونه ابن سبيل يعني هو مسافر مجتاز من بلد إلى بلد ليس معه ما يستعين به حتى لو كان في الأصل هو غني. تفضل أكمل. نعم. قوله فريضة من الله، أي فرض الله هذه الصدقات فريضة على الأغنياء في أموالهم وقسمها بنفسه لأهل تلك الأصناف المستحقين لها دون غيرهم. قوله والله عليم حكيم، أي والله عليم بمصالح خلقه لا يخفى عليه شيء من ظواهر الأمور وبواطنها، حكيم في قوله وفعله وفي خلقه وشرعه، يضع كل شيء في موضعه اللائق به ولا يدخل في تدبيره خلل. طيب طيب وباقي منهم الذين يؤذون النبي. طيب خلينا نقف هنا، ان احنا يعني قلنا ان الدرس اللي هو في المساء ده بالذات، ولا والله ممكن ناخد كمان الآيات دي لأنها أظن بإذن الله يعني لن تأخذها وقتا طويلا، نقف عند هذه الآيات. تفضل يا أحمد، ناخد الآيات دي ونقف عندها إن شاء الله. نعم. قوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. تفسير الآيات. قوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. مناسبة الآية لما قبلها أن هذا نوع آخر من جهالات المنافقين، وهو أنهم كانوا يقولون في رسول الله إنه أذن على وجه الطعن والذم. قوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي ومن المنافقين جماعة يؤذون محمد صلى الله عليه وسلم ويعيبونه ويقولون عنه هو أذن سامع، فمن قال له شيئا صدقه ومن حدثه فينا صدقه، فإذا جئنا وحلفنا له بالكذب معتذرين عما بلغه منا صدقنا. قل أذن خير لكم، أي قل يا محمد. لاحظ سبحان الله أن الله تبارك وتعالى لا يبين فقط يعني خبث هؤلاء ويبين بغضهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن يبين حتى سفاهة هؤلاء في الحكم. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمن المؤمن على ما يقول كويس، فهل أنت تجعل هذه صفة مدح أو تجعلك تحبه وتوقره ويعني ترى حبه لك ورعايته لك، أم أن تجعل ذلك نقصا؟ يقول له أذن، كل ما نقول له شيئا يأتمنون عليه ويصدقنا. فاهم؟ زي ما بعض الناس مثلا يقول لك إيه، أنا قدرت أخدع فلان بأن أنا أظهرت لي أن أنا بصلي وأن أنا متصدق وأن أنا كذا. طب أنت فرحان في إيه؟ طب ما هذا فعل المنافقين، هم الذين كانوا يظهرون أشياء ويفرحون بأنهم صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لذلك في آخر السورة ربنا تبارك وتعالى سيذكر يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يعني لن نأتمنكم على ما قلتم. لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم، يعني الله سبحانه وتعالى فضحكم وبين خبثكم وبين كذبكم. فالشاهد إن هم يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هو أذن، يعني إحنا بإيه؟ يعني نخدعه ونكذب عليه نعتذر له وهو يصدق. ربنا تبارك وتعالى قال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يأتمن المؤمنين على ما يقولون، لأن المؤمن ليس من شأنه أن يكذب أو أن يخدع أو كذا. لكن ماذا قال بقى؟ ركز بقى في في في في الخاتمة دي. قال ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. لذلك أنا أرى إن القول بأن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن بعضهم قال وحتى ابن القيم وغيره يعني اجتهدوا في أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل إنسان من وجه ما، أنا في رأيي والله أعلم إن هذا القول فيه تكلف، والله أعلم. لماذا؟ لأن هذا أمر شرعي وليس قدريا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله من إرساله أن يكون رحمة للعالمين، لكن هل كل العالمين رحموا برسالته؟ أبدا. الكفار الذين قاتلوه لم يرحموا برسالته، والمنافقون الذين أذوه لم يرحموا برسالته. حتى لو صور إن إيه إن الرحمة هي مثلا أنه أخر لهم العذاب أو ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنا لا أرى والله أعلم إن هذا القول يعني قول صائب، وإن ذكر في بعض كتب التفسير. أرى والله أعلم إن كلمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا أمر شرعي، كما قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لكن هل هو أطيع؟ لا، هذا أمر في فرق بين ما فعل لأجله وبين واقع الأمر. لذلك هنا في هذه الآية بوضوح والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إذن جعل الله الرحمة برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بمن؟ بالذين آمنوا به، ورحمة للذين آمنوا منكم لهم الصادقون في إيمانهم. طب الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فالقول بقى أو محاولة تكلف أوجه يجعل بها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة على كل أحد، أرى والله أعلم أن القول ده فيه تكلف وليس مرادا أصلا. يعني أنت عايز تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للملحد، يعني رحمة للملحد في إيه؟ الملحد الذي كفر به وكفر بالله، إنما يكون رحمة به إذا انتفع برسالته، أما إذا أعرض عن رسالته وكفر فلا أرى والله أعلم أنه نالته رحمة ما من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طبعا أعرف أن في أقوال في كتب التفسير حاولت أن تلتمس أوجها للكافر المحارب والكافر اللي هو المنافق ونحو ذلك، لكن أنا والله أعلم الذي أرى أن هي بعيدة أو ليست مرادة في الآية على الأقل. تفضل أكمل أحمد. قوله قل أذن خير لكم، أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين النبي مصغي للخير ولا لا مستمع للشر، وإن سمع ما يبلغه عنكم لم يؤاخذكم به بسعة صدره، ويسمع معاذيركم ويقبلها منكم لحسن خلقه. قوله يؤمن بالله، يعني عارف يشبه ايه كده؟ يشبه ان بعض الاولاد الصغار مثلا بيعملوا ايه، يقول لك انا بخدع ابويا وامي فبعمل حاجات ما بيفهموهاش هم، وهو اصلا ابوه وامه بيكونوا بيفوتوها عشان ما يحرجوهوش. فبينما هو المفروض يحمد لابيه وامه هذه الغفله التي تجعله يعني يفعل هذا الفعل دون حرج، تمام كده، هو بيفكر ان هو ايه احنا بنسميها في مصر فهلاوي يعني، او ان هو عرف يخدع يعني، فاهم؟ فالمفروض ان هؤلاء كانوا يفرحون من ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرجهم ويأتمنهم ويصدقهم، تمام كده، ولا يلقاهم بشر. فلا، ده هم قالوا اذن، يعني كانوا يذمونه بذلك، لكن الله تبارك وتعالى دفع عنه ودافع. تفضل. قوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي والنبي يؤمن بالله تعالى وحده وبما أوحى إليه، ومن ذلك ما أمره به من العفو عن الناس وأمرهم بالمعروف والإعراض عن الجاهلين منهم، وهو يصدق المؤمنين فيما يخبرونه به لا أهل النفاق والكفر بالله تعالى. قوله ورحمة للذين آمنوا منكم، أي والنبي رحمة للمؤمنين منكم الصادقين في إيمانهم، لأنه سبب إيمانهم وهدايتهم إلى ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم، كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. طبعا خلينا نركز في حاجة برضو، لأن في قول آخر قوي جدا في معنى هو أذن، في معنى وصف المنافقين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، قول ابن عطية وروي عن الحسن البصري ومجاهد أنهما تأولا أنهم أرادوا بقولهم هو أذن أي يسمع منا معاذيرنا وتنصلنا، ويقبله، أي فنحن لا نبالي من أذاه ولا الوقوع فيه، إذ هو سماع لكل ما يقال من اعتذار ونحوه. فهذا تنقص بقلة الحزامة والانخداع. وروي عن ابن عباس وجماعة معه أنهم أرادوا بقولهم هو أذن أن يسمع كل ما ينقل إليه عنا ويصغي إليه ويقبله، فهذا تشك منه ووصف بأنه يسوغ عنده الأباطيل والنمائم. تبقى دي جهة أخرى مختلفة تماما. الجهة الأولى إن هو إحنا بنخدعه بالأعذار وبيقبل، تمام، فهو ينخدع. لكن التانية كل ما واحد ينقله عننا حاجة بيصدقها، يعني هو الناس ينمون يتكلمون بالنميمة عنا أمامه وهو يقبل. الجهتين مختلفتين، تمام. وطبعا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مبرأ من هذه وهذه، وهم كذابون أفاكون. فضل أكمل. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. طبعا هو بصراحة الآيات التي استدعاها أولئك الـ يعني جامع التفسير ليست في محلها. ليه؟ لأن الآية لا تتحدث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، وإنما تتحدث عمن ينالهم الرحمة بسبب هذا النبي الكريم. فربنا تبارك وتعالى يقول لهؤلاء بكل وضوح: إذا أنتم كنتم تخادعون النبي صلى الله عليه وسلم بما تظهرون فإنكم لن تحاسبوا إلا على ما يعلمه الله منكم. فالقصة هنا ملهاش دعوة بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيرحم الصحابة وبالمؤمنين رؤوف رحيم، لا، القصة هنا بتتكلم عن ماذا؟ عن أن الله يرحم المؤمنين بإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم صادقون في إيمانهم. أما الذين يخادعونه ويكذبون عليه ويختلقون أعذارا فإنهم لن يؤاخذوا بالصورة التي عند النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وإنما يؤاخذون بما يعلمه الله تبارك وتعالى عنهم. فاستدعاء هذه الآيات ليس هو المناسب هنا، والله أعلم. فضل أكمل. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. وفي رواية: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. قوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، أي والذين يؤذون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأقوالهم أو أفعالهم لهم عذاب موجع في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. قوله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها أن هذا نوع آخر من قبائح أفعال المنافقين، وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة، فهم يؤذون النبي ويسيئون القول فيه ثم يحلفون لكم. قوله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، أي يحلف المنافقون بالله لكم كذبا أيها المؤمنون، فيتبرؤون من أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكدون لكم أنهم على دينكم يبتغون بذلك رضاكم. عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل. فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. قال: فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه. قال: علام تشتمني أنت وفلان وفلان، نفر دعاهم بأسمائهم. قال: فذهب الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه. قال: فأنزل الله عز وجل: فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أي والله ورسوله أحق بالإرضاء منكم أيها المؤمنون إن كان هؤلاء المنافقون مؤمنين بالله ورسوله حقا كما يدعون. قوله ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين تعالى أن حلف المنافقين إنما هو لكراهة الخزي عند المؤمنين وبين من هو الأحق بأن يرضوه، أقام الدليل على ذلك في استفهام إنكار وتوبيخ، مبينا أنهم فروا من خزي منقض فسقطوا في خزي دائم. فقال تعالى يا أحمد من خزي منصرم انتهى يعني. نعم، مبينا أنهم فروا من خزي منقض فسقطوا في خزي دائم. فقال تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، أي ألم يعلم المنافقون أنه من يخالف الله ورسوله ويعادهما ويحاربهما فأن له نار جهنم في الآخرة ماكسا فيها أبدا إلى غير نهاية ذلك الخزي العظيم، أي دخول نار جهنم والخلود فيها هو الهوان والذل الكبير، كما قال تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال سبحانه إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. قال عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. نعم، الحمد لله، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا، ونستعيذ بالله تبارك وتعالى من خصال الكفر والنفاق والعصيان، وندعو كثيرا للمؤمنين والمؤمنات، يعني لا ينبغي أن يحملنا قط طول هذا العهد ثلاثة أشهر مرت على هؤلاء من مكر العدو بهم ومن القتل والتشريد وكل هذه الأفعال، مع خزي أو خذلان من كان من المفترض أن يكونوا معهم بأموالهم وبأنفسهم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يمدهم بمدد من عنده، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فكثير من الدعاء لإخوانكم، ويعني اشعروا بنعمة، يعني استشعروا نعمة الله، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة المال، نعمة الرزق، فنعمة العافية، ونحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعم، ونسأله أن يعني نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعم، وأن نكون ذاكرين شاكرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعم إخواننا من جوع، وأن يؤمنهم من خوف، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن ينصر كل من جاهد في سبيله ابتغاء مرضاته وإعلاء لكلمته، وأن يخزي عدوه، وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا، وأن يتقبل من قضى من المؤمنين في الشهداء والصالحين، وأن يخلف عليهم خيرا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. استعينوا بالله تبارك وتعالى، وأكثروا من الازدياد من العلم. وأنا عملت فيديو صورته قبل يمكن نصف ساعة ونشرته، لا أقصد قبل نصف ساعة من الدرس يعني، ونشرته عن التصبر في طلب العلم، كيف يتحول هذا التصبر إلى فرح واستبشار، وذكرت فيه بعض الأمور التي تعينك وأنت بتذاكر أنك يذهب عنك الملل، وهو أن تستحضر فضل الله تبارك وتعالى عليك بأن اختصك بأن يجعلك تقرأ كتابه وتتعلم هدي نبيه، وتبحث في هذه الآية الفلانية فيما نزلت وفيما نزلت، وما هي الرسالة التي يعلمنا الله إياها. والله ما أجمل هذا. وكان أحد العلماء الكبار يقول يصبح كل يوم يقول اللهم إنا نعوذ بك من كل أمر يعيقنا عن الاستمرار في طلب العلم. ليه؟ لأنه شايف فضل الله عليه، كل يوم يتعلم شيئا من كتاب الله، يتعلم فائدة، يتعلم آية، يتعلم حديثا، يعبد الله على بصيرة. فلذلك نحن في خير عظيم، والله الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يكون القرآن حجة لنا نرفع به عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.